شايف هنا قوله في السؤال جاء وجود الخلاف بين السلفيين أنفسهم في بعض المسائل، أليس هذا يلزم على قول خلو الساحة من الطائفة المنصورة؟ أما مسألة الخلاف يا أخوان بارك الله فيكم، فقد حصل خلاف بين الصحابة أنفسهم وحصل خلاف بين التابعين، فإن كانوا يعنون خلافا في العقيدة فلا، وإن كانوا يعنون خلافا في الأفهام فصحيح أنه يحصل، لكن هذا لا يدل على أننا نوزع أنفسنا إلى جماعات ولا أننا نعم نشك فيما نحن عليه. وماذا أن من حيث العقيدة يا إخوان، وكذلك ماذا منهج أهل السنة والجماعة، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم.